فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه، يعني الشيطان ويسعى، الشيطان يسعى، وإذا كان كذلك فالعالم يفسد عليه ويقطع عليه الطريق ويهدم ما يبنيه. فكلما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك. من الذي يسعى إلى إبطال السنن؟ الشيطان. من الذي يسعى إلى إحياء البدع؟ الشيطان. من الذي يبين أن هذا سنة هذا بدعة؟ العالم. إذن يهدم عليه ماذا؟ ما يبنيه. فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، وهذا محل وفاق لا خلاف بين أهل العلم في صحة هذا المعنى، أن الشيطان أشد ما عليه العالم، لأنه يقطع عليه الطريق، هو يريد أن يسعى في بث السموم بين الناس المسلمين، والذي يبين الحق من الباطن ويميز السنة من البدعة ويبين طرق الشيطان ووسائله في إغواء الناس هو العالم، إذن يقطع عليه وصار عليه شديدا. ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهره، ولذلك يفرح بموت العالم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة. وأما العابد فغايته أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه، وهيهات له ذلك. يعني العابد ليس له إلا أن يجاهد الشيطان فقط، أما أن يقطع له الطريق فلا، ليست من وظائفه، وإنما يجاهد نفسه ألا يوسوس عليه في صلاته في صومه في حجه، ألا يثير عليه الشبهات والشهوات ونحو ذلك، فهو في جهاد معه، ولن ينتصر عليه بمجرد التعبد، وإنما ينتصر عليه بماذا؟ بالعلم. أما التعبد هذا لا يكفي في الانتصار على الشيطان. ولذلك قال ابن القيم فغايته، يعني العابد، أن يجاهده، يعني يجاهد الشيطان ليسلم منه في خاصة نفسه. أما الناس وحفظ الناس من إغواء الشيطان فهذا لا سبيل له إليه البتة. قال وهيهات له ذلك، هيهات هيهات يعني بعد، بمعنى أنه لن يستطيع أن يسلم من الشيطان بمجرد التعبد، وهذا يدل على أن العلم أفضل من مطلق التعبد، والعلم مقدم على العبادة، والاشتغال بالعلم مقدم على الاشتغال بالعبادة. قال رحمه الله تعالى وقال الموزني روي عن ابن عباس أنه قال، قصة أوردها أو رويت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن الشياطين قالوا لإبليس، الشياطين قالوا لإبليس يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد. إبليس قالوا له يا سيدنا، باب الأدب، قالوا يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، والعالم لا نصيب منه، يعني لا نأخذ ما نريد، والعابد نصيب منه، هذه ظاهرية، بمعنى أنه أراد ماذا؟ أن يقدم ما يصيب منه على ما لا يصيب منه، بمعنى الذي يتمكنون منه مقدم على غيره. فقال انطلقوا، فانطلقوا إلى عابد أراد أن يوقفهم على الأمر على الواقع. قال انطلقوا، فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته فقالوا إنا نريد أن نسألك، فانصرف. فقال إبليس يسأله هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ إبليس يختبر هذا العابد ليرى مدى علمه وتمكنه من العلم. قال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال لا أدري، لعله سمع أن لا أدري نصف العلم، حينئذ قال لا أدري. فقال إبليس أترونه كفر في ساعة؟ كفره إبليس مباشرة ولم يشترط قيام حجة. لماذا؟ لأنه هذا الظاهر، اعتقد كفره. فقال أترونه كفر في ساعة؟ ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقالوا إن نريد أن نسألك، فقال اسأل. فقال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال نعم. أتى العلم لكن قال لا أدري. قال نعم. قالوا كيف؟ قال يقول كن فيكون. صحيح أم لا؟ هذا العلم. قال كن فيكون. ذاك المسكين قال لا أدري فكفر. فقال أترون ذلك لا يعدو نفسه، يعني العابد لا يتجاوز نفسه، وهذا يفسد علي عالما كثيرا. حينئذ ظهر الفرق بين العابد وبين العالم. فإبليس إنما يتمكن من العباد الذين لا علم عندهم، وأما العلماء والذين تحققوا بالعقيدة الصحيحة هذا لا يتمكن منهم إبليس البتة. قال ابن القيم وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر، وأنهم سألوا العابد فقالوا هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ فقال لا أدري. هذه طامة ليست كالسابقة. فقال لا أدري. فقال أترونه لم تنفعه عبادته مع جهله؟ وهو كذلك لا تنفعه. وسألوا العالم عن ذلك فقال هذه المسألة محال، محال أن يخلق مثل نفسه. المسألة بالنفس هي من أصلها، هي من باب الاستحالة، لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقا، لو كان مثله لم يكن مخلوقا. وكذلك لأن الكون ليس له إلا خالق وما سواه فهو مخلوق، فإذا كان له مثل فهذا المثل ليس بمخلوق. لو تنزلنا أن ثم ما هو مثل للبارئ جل وعلا لا يكون مثلا إلا إذا كان غير مخلوق، صحيح؟ لن يكون مثلا إلا إذا كان غير مخلوق، وأما إذا كان مخلوق فلن يكون مثله. ولذلك قال لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقا، فكونه مخلوقا وهو مثل نفسه مستحيل، لأن الخالق والمخلوق لا يستويان. انظر العلم. فإذا كان مخلوقا لم يكن مثله، بل كان عبدا من عبيده وخلقا من خلقه، كذلك أو جيد. فقال أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين أو كما قال؟ فظهر حينئذ الفرق بين العابد والعالم. قال وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين حضر الفرس أو ارتفاعه في عدوه 70 عاما، وهذا لم يثبت يعني من حيث رفعه، وإن روي مرفوعا. وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم وينهى عنها، والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها. الشيطان يضع البدعة، من الذي يبصر البدعة عن غيرها؟ العالم. أما العابد هذه تمر عليه الأمور ولا يميز بين البدعة وغيرها. إذن هذا الحديث ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، هذا مأثور عن الزهري، وسيأتي ما عبد الله بمثل الفقه يعني في التفقه في دينه، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. دل على ذلك أن الذي يصد الشيطان ووسائل الشيطان من إغواء الناس هو العالم، وأما العابد فهذا ينجر بحبال الشياطين.